وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك هاتين الركعتين لا في الحضر ولا في السفر، إنما كان دائما وأبدا يصليها. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكان يقوم من الليل يسبح ربه. تقول عائشة رضي الله عنها: متى كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الليل؟ قالت: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. الصارخ الديك، وهو يصيح عند ثلث الليل. تقول: كان إذا سمع الصارخ قام فصلى، ثم كان يصلي ويطيل الصلاة حتى تورمت قدماه، ثم بعد ذلك كان يأخذ ضجعة خفيفة، ثم بعد ذلك كان يقوم لركعتي الفجر أو يصلي ركعتي الفجر ويضطجع ضجعة خفيفة، ثم يقوم لصلاة الفرض. قيل له: يا رسول الله، يا رسول الله، تقوم للصلاة ولا تتوضأ؟ قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاصبر لحكم ربك، اصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك ستجد الأذى من قومك. الله سبحانه وتعالى أعلمه ذلك، وسورة الطور مكية، وأهل مكة آذوه الإيذاء الشديد، وصبر صلى الله عليه وسلم لحكم ربه. أو واصبر لحكم ربك، يعني مثل قوله تعالى: اصبروا حتى يحكم الله بيننا، وقد حكم الله بينهم في بدر وفي غيرها، فإنك بأعيننا. فيه إثبات صفة العين لله رب العالمين على ما يليق به. والسلف رحمة الله عليهم لهم في إثبات صفات الرب ثلاث قواعد خفيفة سهلة على الإنسان أن يحفظها وأن يعتني بها. الأولى: ينزهون الرب سبحانه وتعالى تنزيها بلا تعطيل، كما قال سبحانه عن نفسه: ليس كمثله شيء. ثم بعد ذلك يثبتون له ما أثبته لنفسه بلا تمثيل ولا تشبيه، ودليل ذلك قوله سبحانه: هو السميع البصير. ثم ما أثبتوه لربهم سبحانه وتعالى مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم يقطعون أطماعهم عن إدراك كنه، كما قال سبحانه: ولا يحيطون به علما. فالله سبحانه وتعالى له صفة العين كما يليق به، كما أن له وجها يليق به، ويدا تليق به، وسمعا يليق به، وبصر يليق به، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ويضاف إلى هذه الصفة صفة العناية والإحاطة والرعاية والتسديد والتوفيق، هو ما فعل الله سبحانه وتعالى بنبيه، فكان يرعاه ويحوطه ويعصمه. قال الله له: والله يعصمك من الناس. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني ستؤدي الرسالة كاملة، وهؤلاء الذين يتربصون بك يريدون أن يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. فإنك بأعيننا، كيدهم ومكرهم لن يصل إليك، لأن الله يكلأك ويحفظك ويرعاك. لا تحزن، إن الله معنا. وسبح بحمد ربك حين تقوم، سبح بحمد ربك، سبحان الله وبحمده، سبح بحمد ربك في دعاء استفتاح الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ الصلاة كبر، ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني من كل مجلس. ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبح الله في المجالس، وكان يقول كفارة المجلس: ثم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسبح بحمد ربك حين تقوم، صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تعار من الليل فقام فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن قال رب اغفر لي غفر له، وإن توضأ وصلى قبلت صلاته. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه. سبحه أي واحمده. فاستغني بذكر أحد اللفظين عن الآخر. ومن الليل فسبحه أي سبحه واحمده، ومن الليل فسبحه، سبح فعل أمر والعلماء يقولون الأمر الوجوب إلا من قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الند. احفظ هذه سنحتاجها. قال تعالى ومن الليل فسبحه. علماء التجويد ينبهون على هذه، يقول حقق الحظ سبحه، يعني لا يدغم منك الحاء في الهاء. ومن الليل فسبحه فعل أمر. ثم قال وإدبار النجوم، يعني سبحه كذلك، وهذا أمر، والأمر للوجوب إلا من قارنة تصرفه عن الوجوب إلى الند. فتنازع المفسرون وقالوا سبحه من الليل، الركعة قيام الليل، سبحه وحين إدبار النجوم ركعتي الفجر. كلام كثير، لكن الإمام ابن جرير شيخ المفسرين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول هي صلاة العشاء وصلاة الصبح. ثم قال لأن الأمر يفيد الفرض، ولا فرض في الليل إلا هاتين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الصبح، فلما أحمله على نفل وليست عند القرينة التي تحمله على هذا النفل. فالعلماء قالوا فهذه الآية يذكر فيها مواقيت الصلاة، قال من الليل فسبحوا المغرب والعشاء، وحين تقوم هذه صلاة الصبح. يبقى لنا صلاتان وهما الظهر والعصر. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. أقم الصلاة لدلوك الشمس الظهر والعصر إلى غسق الليل المغرب والعشاء وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه المواقيت المجملة أجملت في القرآن في أكثر من موضع، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، صلاة المغرب والعشاء حين تمسون وصلاة الصبح. وله الحمد في السماوات والأرض وعشية، وحين تظهرون العشي وقت العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فالتنبيه على مواقيت الصلاة جاء في المصحف في أكثر من موضع من الكتاب العزيز، وبيناه على هذا المنبر أكثر من مرة، وبيناه على كرسي الدرس مرات ومرات ومرات، والحمد لله يا رب العالمين. وإنما دائما وأبدا ننبه على أن أمر المواقيت بينها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل وقال قم فصلي فصلى معه ثم تركه، وجاء قم فصلي فصلى معه ثم تركه، ثم جاء وقال قم فصلي فصلى معه ثم تركه، ثم جاء قال قم فصلي فصلى معه، ثم جاء وقال قم فصلي تلك الخامسة فصلى معه. صلى معه جبريل عليه السلام عند البيت لما زالت الشمس من كبد السماء واتجهت غربا، وهو أول وقت الظهر، ثم تركه وجاءه لما كان ظل شيء كمثله، وهو أول وقت العصر، ثم تركه وجاءه لما غربت الشمس، ثم تركه وجاءه لما غاب الشفق، ثم تركه وجاءه لما خرج الفجر. هذا اليوم الأول، وصلى معه في اليوم الثاني، فجاء له في الظهر لما كان ظل شيء كطوله قبل العصر، وصلى معه العصر لما كان ظل شيء كمثله، وصلى معه المغرب على وقتها وقتا واحدا، وصلى معه العشاء إلى ثلث الليل الأوسط، ثم جاءه في الفجر قبل شروق الشمس، ثم قال يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، يا محمد الصلاة بين هذين. والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح أشياء أخرى زادها صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث الذي في المواقيت. والذي أذكره من أمر المواقيت أن شروط الصلاة خمس: الإسلام ودخول الوقت والطهارة واستقبال القبلة وستر العورة. أما الإسلام فلا يقبل من أحد أي عمل إلا بعد الإسلام. قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، إذن لو آمنوا لقبل الله منهم. فالإسلام هو الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين، فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. الإسلام ثم دخول الوقت، وهو أهم أمور الصلاة، أهم أمور الصلاة بعد الإسلام. وذاك أنه إذا تعارض الوقت مع الطهارة يتيمم حتى يدرك الصلاة على وقتها. كذلك إذا تعارض ستر العورة لمريض أو نحوه، إذا تعارض هذا مع دخول الوقت مع الوقت، قدم إدراك الوقت على أن يستر العورة، كذلك إذا تعارض إتمام هيئاتها من الركوع والسجود كمريض يرجى برؤه لا يقال له أجل الصلاة حتى تؤديها على المقصود منها، إنما صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، كل هذا إدراكا للصلاة عن وقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال: من ترك العصر فكأنما وتر أهله وماله، وقال: العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. تعلم العلماء يتكلمون عن تارك الصلاة من؟ عن الذي يخرجها عن وقتها. قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن قوله سبحانه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، قلت لك ما قال فيه المفسرون وما رجحه شيخهم ابن جرير عليه رحمة الله من أن الكلام عن الصلاة الفرض العشاء والصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني قرعة حتى أدرك الصف الأول، القرعة حتى أدرك الأذان، هذا لغير المؤذن الراتب. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير، الحضور المبكر للصلاة، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا. وصلاة الصبح مع صلاة العصر خصتها بمزيد اهتمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: من صلى البردين العصر والفجر على وقتها، من صلى البردين دخل الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب ولا قطر. ثم يقول: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. صلاة قبل طلوع الشمس، صلاة الصبح أو صلاة الفجر، كلاهما بمعنى واحد. والفريضة تسمى الصبح وتسمى الفجر وتسمى صلاة الغداء. أما النافلة قبلها التي كان النبي يتعاهدها أكثر من غيرها فهما ركعتي الفجر. وصلاة العصر التي قبل غروب الشمس. قال سبحانه: فسبحه. السورة مكية، والنبي صلى الله عليه وسلم لقي في مكة شدة لم يلقها أحد، حتى اضطر أن يهاجر، وهاجر أصحابه رضي الله عنهم مرة إلى الحبش، ثم عاد بعضهم أو عادوا، ثم هاجروا إلى الحبش الثانية، ثم عاد بعضهم، ثم هاجر الجميع إلى ما إلى المدينة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هؤلاء لم يهاجروا، إنما الكل هاجر لما كانوا يلقون من شدة. ثم في الصور المكية تجد الأمر بالتسبيح كثير، كمثل هذه، كمثل المزمل: إن لك في النهار سبحا طويلا، كمثل سبح الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. فيذكر التسبيح في الصور المكية في آيات كثيرات، أو في كثير من الصور المكية يذكر التسبيح ويذكر معه قيام الليل، كمثل قوله سبحانه وتعالى في قيام الليل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السورة مكية. وسبح بحمد ربك حين تقوم، السورة مكية. وقال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن، ثم قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الفرقان مكية. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الزمر مكية. وجاء في الإسراء هو قوله سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الإسراء مكية وكثير مثلها، فيها التسبيح وفيها قيام الليل. فيقول العلماء: فإن الصعاب لا تواجه إلا بطاعة الله، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فيقولون: الصعاب لا تواجه إلا بطاعة الله. ويخص من الطاعة اهتمام زائد بقيام الليل وبالتسبيح لمواجهة الصعاب، لأنه لا توجد صعاب كالتي كانت في مكة عافانا الله نحن والحمد لله منها، وإنما تحملها أصحاب رسول الله وأتونا بهذا الدين سهلا غدا طريا لم نرى فيه تعبا والحمد لله. ختام الكلام: وللتسبيح فضائل، إياك أن تهملها أو تغفل عنها. فإن النبي كان يقول لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة، يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وقال صلى الله عليه وسلم: غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان يقول: معقبات 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: من قال سبحان الله العظيم وبحمده مرة غرست له نخلة في الجنة. وصح عنه أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا قال مثله أو أزيد. وللتسبيح مواضع أخر مثل أدبار الصلوات وختامها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.